أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه المسألة الأساسية التي لا بد أن تبحث في حقيقة المعاد هو أن نقف أن المعاد هل هو عود الروح إلى البدن الدنيوي مرة أخرى بعد تركه له، أو أن المعاد هو رجوع الروح إلى ما بدأت منه كما بدأكم تعودون. وبعبارة أدق، أن المعاد هو رجوع الروح إلى البدن في هذه الدنيا، أو ذهاب البدن إلى حيث الروح في نشأتها، أي منهما؟ من باب أنه بعض الشواهد الروائية تؤيد المطلب، لا من باب الاستدلال، وإلا البحث بحث مرتبط بالاستدلالات التي يحتاج فيها إلى الاطمئنان أو اليقين. هنا رواية قيمة وردت في هذا المجال في نور الثقلين المجلد الرابع صفحة 394، هذه مؤسسة مطبوعات إسماعيليان، 394 الرواية، وهي رواية طويلة. الرواية منقولة عن الاحتجاج، قال السائل: أفيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ قال: بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور، فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى، فلا حس ولا محسوس. هسه هذا المطلب المربوط بالنفخة الأولى والنفخة الثانية، وأنه بين النفختين تنعدم الأشياء أو لا تنعدم، خلاف بين المتكلمين والفلاسفة. ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها، وذلك بين النفختين. الإمام سلام الله عليه يذكر المدة الموجودة بين النفختين. هسه هنا همتنا واقعا أمر غريب، جملة من المتكلمين وقعوا كصاحب البحار رحمة الله تعالى عليه. الرواية تقول: وذلك 400 سنة يثبت فيها الخلق، وذلك بين النفختين. خب، بين النفختين يوجد شيء أو لا يوجد؟ هذه 400 سنة شنو؟ إذا سنة يعني ماذا أكو؟ يعني شمس وقمر وزمان ويوم، ولا حتى نحسب 400 سنة، لعد كل شيء يفنى شنو معناه؟ لذا وقعوا هنا واقعا جملة من المتكلمين في أنه كيف يوجهون هذه الروايات. قالوا: فلك الأطلس لابد يبقى، فلك التاسع لابد يبقى، حتى أنه ماذا هاي السنوات نعدها على أي الأحوال. قال الرواية: قال وأنا له بالبعث. السائل يقول: والبدن قد بلي والأعضاء قد تفرقت، فعضو ببلدة يأكله سباعها، وعضو بأخرى تمزقه هوامها، وعضو قد صار ترابا يبنى به مع الطين في حائط. قال: إن الذي أنشأه من غير شيء وصوره على غير مثال كان قادر أن يعيده كما بدأ. هسه هذا البيان، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إشارة إلى الآية اللي واردة في آخر سورة ياسين، ظاهرا بل في آخر سورة ياسين. هسه هذا البيان بعد ذلك سيأتي أنه استدلال من الإمام، جدال من الإمام، موعظة من الإمام، بحثه سيأتي أيضا. محل الشاهد عندي هذا. قال الرواية تقول: وإن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب، فإذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر النشور، فترب الأرض، ثم يمخض مخض السقاء، فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء، والزبد من اللبن إذا مخض. هسه محل الشاهد، فيجتمع تراب كل قالب إلى قالبه، فينتقل بإذن الله تعالى القادر إلى حيث الروح. إذن الروح ترجع إلى البدن، لو البدن يذهب إلى حيث الروح؟ الإمام سلام الله عليه لا يقول بأن الروح مرة أخرى تلتحق بهذا البدن كما وقع في كرامة من الكرامات أو كالذي مر على قرية فقال أن يحيموها بهذه الطريقة، وإنما هذا البدن بعد أن تجتمع أجزاؤه يذهب إلى حيث ماذا؟ إلى حيث الروح. قال إلى حيث الروح فتعود الصور بإذن المصور كهيئتها وتلج الروح فيها، فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئا، بمجرد يرى نفسه يقول بلي أنا فلان، وعندما يراه الآخر يقول بلي هذا فلان، قطعا هذا فلان بعظمه وجسده هو هو من غير أن يقع فيه تغيرون. هذه النقطة مسألة أساسية واقعا في فهم المعاد، لذا صدر المتألهين بعد أن ذكر المعاد بالمعنى الذي يفهمه المتكلم وهو عود الروح بعد اجتماع الأجزاء المتفرقة، قال فأين استحالة التناسخ؟ هذا نوع من أنواع التناسخ الممتنع عقلا. وما معنى قوله تعالى إنا قادرون، إنا لقادرون على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون؟ إذا كان رجوع آخر إلى هذه الدنيا واقعا مثله أو عينه ذاته، لماذا مثله؟ هذا أولا. هذا أنا كثير لا أريد أن أقف عندها، وإنما أريد أن أقف عند قوله وننشئكم فيما لا تعلمون. لماذا ننشئكم فيما لا تعلمون؟ ورجعنا إلى الدنيا مرة أخرى، وكنا عشنا في هذه الدنيا 70 عام و80 عام و90 عام، وعلمنا كل قوانينها أو لم نعلم. خب لماذا الله سبحانه وتعالى يقول نذهب بكم إلى نشأة ماذا؟ وننشئكم فيما لا تعلمون. وقوله تعالى إنا قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، وكذلك قوله نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. ولا يخفى على ذي بصيرة، بعض الأدلة القرآنية والنقلية بعد ذلك ستأتي في بيان أن النشأة الأخرى لا يمكن أن تكون الدنيا ثانية. أساسا لا يمكن أن نستفيد من القرآن أن المعاد هو الحشر إلى دنيا ثانية. كل القوانين عندما تتبدل لا معنى لأن نقول نعم لا مشاحة في الاصطلاح، تريد أن تسميها دنيا ثانية سمها، ولكن هل تشارك هذه الدنيا في أحكامها أو لا تشاركها؟ أبدا لا تشاركها إلا في القواعد العامة التي هي ثابتة لكل ماذا؟ لكل النشآت. قال ولا يخفى على ذي بصيرة إن النشأة الثانية طور آخر من الوجود. خلي ذهنك يمي، هذا اللي مباشرة كثيرا ما صدر المتألهين رحمة الله تعالى هي يشكل على المشائين، أنتوا قائلين بالتباين، أنتوا قائلين بالتباين، أشوفوا هو ماذا يقول. طور آخر من الوجود يباين هذا الطور. مو أنت قائل بالتشكيك، شلون يصير هذا يباين ذاك؟ الجواب يقول لا، مرادنا من المباينة يعني ماذا؟ يعني المخالفة، يعني الغيرية. خب لماذا لا تحمل كلام المشائين على الغيرية؟ لماذا باؤهم لا تجر وباؤك ماذا تجر؟ شو هو تعبيرا مولانا يباين، وكم له من هذا التعبير أنه يعبر عن الوجودات ماذا؟ مباينة. لماذا يعبر بالمباينة خصوصا إذا كانت الفواصل كثيرة جدا؟ يقول أصلا أين هذا من ذاك؟ وهؤلاء يريدون يقولون أين هذا من ذاك. على أي الأحوال طور آخر من الوجود يباين هذا الطور المخلوق من التراب والماء والطين، وإن الموت والبعث ليس هو رجوع إلى الدنيا مرة ثانية بل ابتداء حركة الرجوع إلى الله. شوفوا واقعا هذين رؤيتين للمعاد تترتب عليها آثار ضخمة وعجيبة وغريبة. واقعا أنه أنت في المقدمة لابد تعين موقفك، الرجوع والعود والبعث والحشرة، هل هو رجوع إلى الدنيا أو رجوع إلى ماذا؟ إلى الله. أي منهما؟ رجوع إلى هذه النشأة أو رجوع إلى مبدأ تأتى منه إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن كان رجوع إلى الدنيا واقعا أكو عشرات بل مئات من المسائل تبقى بلا جواب. خب لماذا عندما أرجع مرة ثانية لا يوجد تكليف؟ لماذا عندما أرجع مرة ثانية يقال لي اليوم حساب ولا عمل؟ يعني أستطيع أن أعمل وأمنع أو لا أستطيع أن أعمل، أي منهما؟ يعني سالبة بانتفاء الموضوع لو سالبة بانتفاء المحمول، يعني أشل عندما أريد أن أطيع أو أريد أن أعصي بعد لا قدرة لي على المعصية أو توجد القدرة ويمنعني مانع، أي منهما؟ لماذا عد لا يوجد بعث ولا لا يوجد نبي وتشريع وإلى ذلك؟ لماذا لا يوجد موت؟ لماذا لا يوجد هناك تكليف؟ لماذا لا يوجد هناك مرض وصحة وإلى غير ذلك؟ لماذا لا توجد القوابل؟ لماذا أن العلل المادية بعد تفقد دورها وإنما تقوم الأشياء بالعلل؟ ماذا؟ بالعلل الفاعلية، يفجرونها تفجيرا، بمجرد الإرادة تتفجر الأنهار. ولماذا ولماذا ولماذا؟ لا يبقى واقعا إلا أما إذا قلنا في جملة واحدة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، النظام تبدل من نظام إلى نظام آخر، بعد هذه لماذا لماذا تبقى أو لا تبقى بعد؟ لا معنى لها. إذن التفتوا جيدا، المسألة مو مسألة فرعية، هذه مسألة أصلية في علم المعاد. قال إبلي إبلي كل شيء بلي أصلا، كمان الرسول العظيم في ليلة المعراج بعد دخل ورأى كل شيء، رأى الموجود والمعدوم. ياهو يعني تريد أن تقول بأنه هذا يؤيدني، هذه مو يخالفني، وهو أنه تريد أن تقول إذا بنينا على نظرية أن المعاد رجوع إلى الدنيا مرة أخرى وبعد لم يرجع، أساسا لا يمكن أن يرى أحد قيامتي، يستطيع أن يرى أو لا يستطيع. أما إذا قلنا بأن المعاد هو ماذا؟ رجوع الإنسان إلى نشأة أخرى، خب ذيك النشأة الأخرى موجودة الآن لو مو موجودة، بل في طول هذه النشأة ولكن في طولها الوجودي لا في طولها الرتبي الزماني، لذا الآن قيامتي الآن موجودة معي، هي باطن حياتها. لذا الرسول الأعظم رآها ولم يراها، ولكن لا ترى بالبصر وإنما ترى ماذا؟ ترى بالبصير. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، مو تترون، هذا مو بعد الآن. خب إذا على نظرية رجوع، لذا قلت الأدلة العقلية والنقلية على أن النشأة غير هذه النشأة واقعا لا تعد ولا تحصر، بناء على نظرية تجسم الأعمال أساسا إلى معنى أن المعاد هو رجوع إلى الدنيا مرة ثانية، ووجدوا ما عملوا حاضرا. جيد جدا، إذا كان المعاد رجوع إلى الدنيا مرة أخرى، خو العمل كان له زمان وانتفى وانتهى عدم، بعد يمكن أن نجده مرة أخرى أو لا نجد؟ هذا الكلام بعد آن من هذا الكلام، هذا الكلام يمكن أن يبقى أو لا يمكن أن يبقى؟ لا، لا يمكن أن يبقى. إذن لا معنى ووجدوا ما عملوا حاضرا، بعد إلى معنى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، إلى معنى أو ما إلى معنى؟ كل ما إلى معنى. نعم، من جهة أخرى همتنا عندك مجموعة من ظواهر الآيات، بلى قادرين على أن نسوي بنانة، يعني كم عندنا مولا لتصوم فقط هذا الطرف عندنا، من ذاك الطرف عندنا ماذا؟ مجموعة من الظواهر اللي تقول هذا البدان، هذا القبر، هذا النشور، أجداد، وهذا اليوم موجودة عنهم صراع وهكذا. أحسنتم، إذا التفتوا القضية، من قلنا بأنها قضية أساسا تصور السؤال فيها يحتاج إلى زمان فضلا عن الجواب، إذا بعد بمجرد واحد إذا انتهى نظريا إلى فد نتيجة لا تقولوا له بأن تخرجت من الدين، في النتيجة مسألة من المسائل النظرية، وقد أنت تذهب بهذا الاتجاه ويذهب آخر باتجاه آخر على أي لحوة. قال وإن الموت والبعث ابتداء حركة الرجوع إلى الله أو القرب من عند فتحاشية قيمة هنا. الحكيم السبزواري يقول هذا الرجوع في النفس المطمئنة والقرب ماذا في غيرها. وبعبارة أخرى الرجوع في المقربين والقرب ماذا في أصحاب اليمين، وأما أصحاب الشمال أيضا يقربون، فقربهم لأجل مظهرية صفة قهره تعالى فيهم. يقول ابتداء حركة الرجوع إلى الله أو القرب منه لا العود إلى الخلقة المادية والبدن التراب الكثيف الظلماني الذي هو الاتجاه الآخر. ثم جعل الفخر في تفسيره الكبير، يعني أخذ في تفسيره الكبير يستدل على إثبات ما فهمه، يتبين هذا تعدد الفهوم والقراءات من ذاك الزمن موجودها، على إثبات ما فهمه وتصوره من معنى الحشر والمعاد بآيات قرآنية وقعت في باب القيامة والبعث. هذا المطلب احنا اللي ما نقبله واقعا. شوف التفت شلون يتكلم مع الفخر الرازي، يقول ويحملها على ما وافق طبعه ورأيه، يريد يسوي مصداق من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. شوف حسنتم، أريد هذا المنطق في البحث العلمي لابد ماذا واقعا ليكون في حديثنا. انت مولانا اذكر رأيك، وعندما تذكر الآخرين جيب رأي مولانا وناقشه بكله، اما انه بلي انت هذا قد فسرت القرآن نعم، الا ان يكون ليس من اهل الاختصاص بعد مو من حقه ماذا ان يقول شيء اصلا هذا الانسان، واذا قال لابد يضربوه على ماذا على فمه. هذا مو مال البحث العلمي، جاوبوه المن اجاوب، انما يجاب ماذا انما يجاب العالم، اما اذا كان جاهل اذا كان مخبول قال شنو اجاوب هذا المخبول شي زوله، المخبول علميا شي زوله، ها يجاوبوه لو يلزم حلقه مولانا يزدون حلقه المخبول ما يجاوبوا علميا. بس انا قلت فرجي تجاوبني، يعني شنو قلت فرجي جاوبني انا انما يجاب الانسان الذي يستحق ان يجاب. لذا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، منطق القران يقول بلي لا تعارك ويا انت تصدر بياني ضده، ولكنه قالوا ماذا قالوا سلامة، تجاوز بكل كرامة تجاوز عن على إذا قالوا على ما وافق طبعه ورأيه. فقال إن قوله تعالى في سورة الواقعة من الآيات إشارة إلى جواب شبهة المنكرين الذين هم من أصحاب الشمال، يعني من أصحاب الشؤم مثلا، من أصحاب الشمال المجادلين، فإنهم قالوا. الآن كل هذه الآيات التي سوف يشير إليها تشير إلى نقطة واحدة، تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى، أنا أذكر لكم الآن مضمون الآيات وجوابها، أستبق الجواب أيضا حتى تتضح الرؤية أنه ملا صدرة وكلام الفخر الرازي ده يدور في أي محور. كل الآيات التي جاء بها الفخر الرازي كلها تشير إلى هذه النقطة، وهي أن الله سبحانه وتعالى قادر على جمع متفرقات الأبدان ليحييها مرة ثانية كما كان قادرا على إيجادها أولا. صدر المتألهين بتعبير الإيرانيين بس منكرش لعنات، ويقول من المنكر بأنه الله سبحانه وتعالى قادر على جمع المتفرقات وإيجادها ماذا ثانيا. احنا حديثنا في ان الله قادر على جمع المتفرقات وايجادها ثانيا، لو ان المعاد ما هو ياه منهم، احنا ما مخالفين ان الله كما فعل بالنسبة او كالذي مر على قرية قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله ثم بعثه، لا ننكر هذه القضية ولا ننكر بأن خذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك ماذا سعي. أصلا إحنا نعتقد الله سبحانه وتعالى يوميا يسوي شيء، شنو الآن أنا ما كنت متفرقات في الأرض وجمعت وجمعت وجمعت ثم أفيض إليها روح، شنو أي موجود من هذه الموجودات الحية ألم تجتمع من متفرقات ثم أفيض عليها؟ هو البحث في هذا في اليوم والليلة ألف مرة احنا نرى هذه الحقيقة، ان الله قادر على جمع المتفرقات وايجادها ماذا بايجاد جديد، هذا لا محذور فيه، انما الكلام الحشر ما هو الحشر هو جمع هذه المتفرقات وربط الروح بها أو أنه شيء آخر؟ إذن أنت لم تحفظ لنا محل البحث ومحل النزاع. يقول فإنهم قالوا، من قال؟ أولئك أصحاب الشمال المنكرين. من قال؟ قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وأشير إلى إمكان هذا أنه بعد أن تتفرق يمكن ماذا؟ يمكن الجمع ثانية بوجوه أربعة. أولها، أول هذه الوجوه قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أنتم ليس لكم وظيفة إلا نقل المني من موضع إلى موضع آخر، أما خلق هذا الإنسان وجودا سوي أيضا هذا فعلكم أو فعل الله. بعبارة أخرى كل ما فعلتموه أنكم كمقدمة إعدادية نقلتم شيئا من مكان إلى، كما أن قطعة الحجر من هنا أخذتموها ووضعتموها على الحائط، ولكن الذي جعل فيها النظام أنها تيبس ثم لا تتحرك بالرياح أيضا أنتم أوجدتموه، لو الله وضع هذا النظام. كذلك الله سبحانه وتعالى في عدد من الآيات أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، وهكذا. هذه كلها تريد أن تشير إلى حقيقة واحدة أن الله سبحانه وتعالى قادر. أصلا جملة من هذه الآيات لا علاقة لها بمحل الكلام، ولكنه من بعيد لها علاقة، وهي أنه جمع المتفرقات فأوجد منها شيئا. قال أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وجه الاستدلال بهذا أن المني إنما يحصل من فضلة الهضم الرابع بناء على الطبيعيات القديمة، وهو كالطل، الشيء المجتمع في مكان، وهو كالطل، فطل في الآية المباركة، الشيء المجتمع في مكان المنبث في أطراف الأعضاء. هسه هذه النقطة همتين موجودة في رواياتنا بأنه أساسا في حالة الاستمناء فقط مو العضو المعين يخرج منه تلك القطرات، وإنما حالة تلك الشهوة توجد ماذا؟ في جميع خلايا البدن، لذا وجب الغسل كما قال الإمام لأبي حنيفة عندما قال لماذا هناك مع أن المني بول أشد نجاسة من المني، لماذا أنه في البول يغسل الموضع وفي المني يغسل ماذا؟ تمام البدن. قال لأنه الجنابة تكون ماذا؟ لتمام البدن لا للموضع. قال وهو كالطل المنبث في أطراف الأعضاء، ولهذا يشترك كل الأعضاء، ويجب غسل الأعضاء بالالتذاذ الواقع لحصول الانحلال، مراد من الانحلال يعني الانفصال، لحصول الانحلال عن الأعضاء كلها، يحصل انفصال ماذا؟ من جميع الأعضاء. ثم إن الله تعالى سلط قوة الشهوة على البنية حتى أنها تجمع تلك الأجزاء الطلية، وهو كالطل الطلية، فالحاصل أن تلك الأجزاء ماذا محل الشاهد؟ أن تلك الأجزاء كانت متفرقة جدا أولا في أطراف العالم، ثم إن الله جمعها في بدن ذلك الحيوان، وجمعها الله في أوعية المني، ثم إنه أخرجها ماء دافقا إلى قرار الرحم. فإذا كانت هذه الأجزاء متفرقة فجمعها وكون منها هذا الشخص، فإذا افترقت بالموت مرة أخرى فكيف يمتنع عليه جمعها مرة أخرى؟ من قال لك أنه يمتنع عليه جمعها؟ كما أن القرآن أشار أنه في موارد ماذا؟ جمعها مرة أخرى. ولكن هذا هو المعاد أو ليس المعاد؟ ذاك حديث ياهو، لا ملا صدر يناقش يقول لا أنا معك أن الله قادر على جمع المتفرقات، ولكن المعاد الذي قال عن القرآن هو هذا أو شيء آخر. جيد جدا. من ايه؟ لا وانا مدي ناقشه، اقول مناقشة ملا صدراء. ليش ما تلتسون مولانا بعض النحاء اسمحونا؟ احنا دا نقول بلي ان الفخر الرازي دا يقول ان الله قادر على جمع المتفرقات فيجعلها مجتمعة فيفيض عليها الروح. وهذا جيد، احنا منكرين هذا؟ جيد جدا. سؤال، ان الحشر الاكبر هو هذا او غيره؟ فخر الرازي يقول ماذا؟ نعم هو. يقول باي دليل تقول؟ انت كل ادلتك فقط ان الله قادر على جمع المتفرقه، وجمع المتفرقات شيء، وانه هو الحشر او لا شيء ماذا؟ وانه شيء اخر. جزاكم الله خيرا. والا يقول اذا كان حديثنا في ان الله قادر على جمع المتفرقات او غير قادر، انت ماذا؟ قل لا قادر بادله 1 2 3 4. ولكن احنا حديثنا ان الله قادر على جمع المتفرقات او غير قادر، او ان حديثنا في ان الحشر ما هو، هل هو جمع المتفرقات او شيء اخر؟ يقول وانت ادلتك فقط اثبتت القدره على جمع المتفرقات، اما ان جمع المتفرقات هو الحشر، هذا من اين تستخرجه؟ واضح؟ وهذا تقرير الحجة، وأن الله ذكرها في مواضع من كتابه، منها في سورة الحج قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، إلى قوله ذلك بأن الله هو الحق وإنه يحيي الموتى وإنه على كل شيء قدير، إن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور. ومنها في سورة المؤمنين أو المؤمنون بعد ذكر مراتب الخلق ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أما كيف نبعث؟ نبعث بجمع المتفرقات وارتباط الروح بها أو بنحو آخر؟ هذه بعد الآية ساكتة عن هذا النكار. ومنها في سورة لا أقسم ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، بل الله قادر على ذلك. ومنها في سورة الطارق فلينظر الإنسان مما خلق، إلى قوله إنه على رجعه لقادر. هذا رجعه يعني على إرجاعه لقادر، لأنه هذا الفعل إذا نسب إلى الإنسان يسمى رجوع، إذا نسب إلى الله يسمى ماذا؟ إرجاع أو راجع. ومنها وثانيها، هذه أولها، وثانيها قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. جيد، هسه هنا يشير أيضا أن الله قادر على جمع المتفرقات. يقول وجه الاستدلال به، أي بهذه الآية المباركة، إن الحب وأقسام الحب من بطون مشقوقة وغير مشقوقة كالأرز والشعير، مدور ومثلث ومربع وغير ذلك من الأشكال، إذا وقع في أرض البذر واستولى عليه الماء والتراب فبالنظر العقلي يقتضي أن يتعفن. هسه هنا اعتراض أبو الحاشية، وهو أنه أساسا لا بالنظر العرفي والعادي يتعفن، وإلا لم يقم برهان على أنه البذر إذا صار في الماء فالبرهان العقلي يقول لا بد ماذا؟ أن يتعفن. لا، النظر العادي يتعفن، لا النظر العقلي. قال فبالنظر العقلي، لذا هم ماتي في الحاشية يقول لا يقف أنه بهذا التقرير دليل خطابي مو دليل ماذا؟ عقلي. أحسنت. فبالنظر العقلي يقتضي أن يتعفن ويفسد، لأن أحدهما يعني الماء أو التراب يكفي لحصول العفونة والفساد، فهما يعني الماء والتراب جميعا أولى لحصول ماذا؟ لحصول الفساد والتعفن. ومع ذلك هذا البذر يفسد أو لا يفسد؟ ها؟ ثم إنه لا يفسد بل يبقى محفوظا، ثم إذا ازداد في الرطوبة تنفلق الحبة قطعتين فيخرج منها فرقتان، فرقة من رأسها صاعدة إلى فوق وأخرى من تحتها يتشبث بها في الأرض، وكذا النوى فالق الحب والنوى، لأنه واية سميك الجلد النوى، وكذا النوى بما فيها من الصلابة العظيمة تنفلق بإذن الله مجتمعة مجموعة على نصفين، يخرج من أحدهما الجزء الصاعد ومن الثاني ماذا؟ الجزء الهابط، فيكون أحدهما خفيفا صاعدا والآخر ثقيلا هابطا مع اتحادهما في الطبيعة والعنصر. سبحان الله، مع أنه حقيقة واحدة هذه البذرة أو الحبة مولانا، ولكنه تجد أن قسما منها يصعد إلى أعلى وقسم منها ينزل ماذا؟ إلى الأسفل. هذه شايفين أنتم بعض الأشجار تركب على أشياء أخرى، ها؟ شايفين ولا؟ ها؟ وبعض الأحيان أنا شفت بعض الأشجار هنا في إيران مركبين عليها أروع 8 أنواع من الثمار مولان، يعني شجرة واحدة وتعطي ماذا؟ بس هو يستغرب البعض بأنه شجرة واحدة في الجنة كل شيء تأكل منه، لا ما موجود، أنا موجود 8 أنواع. وعجيب هذا الكمبيوتر النبات مولانا بأنه عندما يوصل الماء إلى الفرع اللي بيه تفاح يعطيه مواد حتى يربي تفاح، أما اللي يوصل إلى اللي برتقال ينطيه مواد حتى شنو؟ يبرطنه. هنا ينطي مواد حتى يصير حامض، هنا ينطي مواد حتى يصير شنو؟ حلو. هذا من علم هذا النبات؟ انت اذا ما كان هذا التركيب وانت تعطي الجميع على حد واحد، اما هذا التركيب من صار هذا كمبيوتر ايش يحتاج حتى انه هذا كل تعطيه كل بحسبه. وعندما تمر همات من هذا القريب منك ما تعطي اللازم حتى انه لا يوصل لي فوق، لا لا، تعطي بقدره حتى هذا المقدار يوصل ماله، اذا رأس الشجرة يوصل ولو كان ارتفاعها 50 متر. فالطريق انت اصراف عندك، لو ما عندك اصراف لا ما عندك اصراف، كل بحسبه تعطيه وتصعد. لذا هؤلاء من يتون بعد يقولوا رب النوع رب النوع، هم هؤلاء من يجدون هذه الدقة في هذه الأنظمة، يقول إما أن تقبلوا أن هذه النفس النباتية لها هذا النظام والعلم والشعور العجيب وهذا ما لا يقبل، وإما يوجد ماذا؟ من يدبر أمر هذا النبات اللي هي نظرية أرباب الأنواع على إله. فيدل ذلك على قدرة كاملة وحكمة شاملة تعجز العقول عن دركها. جيد، فهذا القادر كيف يعجز عن جمع الأجزاء؟ خو يا شيخنا هو من عنده بحث وياك أن الله عنده قدرة لو ما عنده قدرة؟ إنما السؤال المطروح أن الآخرة جمع الأجزاء أو شيء آخر، أنت الذي تقول هو جمع الأجزاء، وما هي أدلتك من القرآن أن الآخرة والحشر الأكبر هو ماذا؟ هو جمع الأجزاء. وإلا لو كان حديثنا أن الله قادر على جمع المتفرقات هذه الأدلة في محلها. قال كيف يعجز عن جمع الأجزاء وتركيب الأعضاء. وثالثها أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وجه الاستدلال بوجوه بهذه الآية. أولها أن الماء جسم ثقيل بالطبع، وإصعاد الثقيل على خلاف الطبع، كيف تصعد وتكون غيوما، فلا بد له من قادر قاهر يقهر الطبع ويسخره ويبطل الخاصية ويصعد الذي من شأنه الهبوط والنزول، بل الله قادر على كل شيء. وثانيها أن تلك الذرات المائية المبثوثة اجتمعت بعد تفرقها، فلا بد لها من جامع يجمعها قطرة قطرة، فمن جمع الأجزاء الرشية المائية للإنزال قادر على أن يجمع الأجزاء المبثوثة الترابية ماذا؟ للبحث. بلي، إذا ثبت أن المعاد هو هذا الله قادر على هذا، ولكن من قال المعاد أنها هو هذا؟ وثالثها بلي، احنا ما اختلفنا، شو أنا أقول ماكو عود مولاد، أنا معتقد أكو عود، بس العود ما هو العود إلى هذه النشأة؟ أقول اجتماع ماذا؟ جزاك الله خير. أريد يشوف عندما الروح تريد أن تلتقي بالبدن ثانية يوم القيامة، يعني هاي الأجزاء في الدنيا هنا نجمعها نجيب الروح تلتقي به كما كالذي على مرة على قرية، هذا هاي نظري، نظري أقول أقول لا موها ما مقتنع. نعم إذا كان المعاد هذا الله قادر عليه، أما من قال المعاد هذا؟ المعاد شيء آخر. ما أدري محل النزاع مدى تلك السهولة إليه أو أنا بياني قاصر. وثالثها تستسيرها بالرياح، ورابعها إنزالها، يعني هذه الغيوم باعتبار الآيات المباركة تشير إلى أنه سبحان الذي سخر لكم كذا الرياح وجعلنا الرياح لواقح إلى آخره. ورابعها إنزال هذه الغيوم في مضان الحاجة والأرض الجرز، وكل ذلك دليل الحاجة. هسه شنو ارتباط المقدمات بها النتيجة همتين ما اتضح؟ بأن الله قادر على جمع متفرقات المني ليخلق من إنسان، إذن هذا دليل الحاجة. شنو علاقة بين المقدمة وبين ماذا وبين هذه النتيجة؟ ها؟ لا، هو بصدد إثبات أن الحشرة هو هذا، يعني جمع المتفرقات جزاكم. أسأل لا يريد يرد على أحد ولا بصد هذا، يريد لو سألنا الفخر رازي قلنا ماذا تعتقد ما هو الحشر؟ يقول الحشر كما في هذه النشأة الله جمع المتفرقات ووجد أوجد منها إنسان، راح يموت هذا الإنسان أجزاءه تتفرق، هم يجمع مرة أخرى هم يجيب البدن. نجاوبه بأنه بابا أنت سؤالك أنه قادر على هذا، نقول بلي الله قادر، بس هذا هو الحشر، هذا منين يخرج من الآيات؟ أحسنت أنا الجواب زين لقينا أحسنتم، وهو أنه الآيات قالت وكذلك تحشرون، في بعض هذه الآيات هاي النكتة. هسه الآن بعد هسه جيد جدا، هسه الآن جاوبت زين، أنا منتظر من أول البحث إلى الآن أريد واحد يشير إلى هذه النكتة، ما موجود. الآن أشرتم جيد جدا، هسه بعد ذلك لابد أن نأتي لنرى أن هذه الآيات التي ذكرت هذه الأمور هذا كان بيان للحاشر أو كان جدال بالتي هي أحسن لمن ينكر أصل الحاشرة، أي منهما؟ أحسن. إذا كانت الآيات لبيان كيفية الحاشرة بلي، أما إذا كانت الآيات بصدد رد من ينكر ماذا؟ الحشر. فالآن نجادله بالتي هي أحسن، تقول نقول له هذا تقبله، افترض أن الحشر ماذا مثل هذا، أما الحشر هذا أو لا هذاك بعد، إذا كان حكمة فله حديث، أما إذا كان جدال بالتي هي أحسن بعد هذا هو الحشر أو إثبات أصل الحشر، أي منهما؟ وإثبات أصل الحشر شيء وكيفيته ما هو شيء آخر. لذا همتي أنا هو الرجل الغريب أنه في أول البحث التفت قال جواب شبهة المنكرين الذين هم من أصحاب الشمال. إذن القرآن بصدد إثبات أصل الحاشرة لو بصدد إثبات كيفية الحاشرة أصل الحاشرة، ونحن حديثنا في إثبات أصل الحاشرة لو في بيان حقيقة الحاشرة، أي منهما؟ أحسنتم. إذن يا شيخنا أنت إذا تتصور كان حديثنا في أصل الحشر ثم إثبات أصل الحشر ببرهان أو بموعظة أو بجدال، هذا إن شاء الله في آخر البحث سوف نقف عليه مفصلا. هذه ما عندنا دقيقتين أقزي. يقول والرابع من تلك الوجوه، قال من الوجوه قوله تعالى أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. وجه الاستدلال أن النار صاعدة بالطبع والشجر ماذا هابطة، وأيضا النار نورانية والشجرة ماذا ظلمانية، والنار حارة يابسة والشجر ماذا بارد رطب. فإذا هذا نفس البيان موجود في ذلك اليهودي عندما جاء إلى ذاك الثالث وقال له بأنه أساسا أنت تقول بأنه هذه توجد فيها نار، أي شيء الإمام سلام الله عليه قال ابعثوا على أمير المؤمنين ما استطاع أن يجيب. فعندما بعث الإمام سلام الله عليه شايفين بعض الأحجار مولانا عندما تضربها واحدة باللقي يطلع منها شنو؟ ها جدع. ها أحسنتم، خب تجدع هذه، خب جيد جدا، هذه باردة لو مو باردة، باردة لو مو باردة، جامدة لو مو جامدة، حارة لو مو حارة. قال أين فيها النار؟ نفسها. فإذا أمسك الله في داخل تلك الشجرة الظلمانية تلك الأجزاء النورانية فقد جمع بقدرته بين تلك الأجزاء المتناثرة، فإذا لم يعجز عن ذلك فكيف يعجز عن تركيب أجزاء الحيوان؟ هو من قال بأن الله عاجز حتى تقول أنه قادر عن تركيب أجزاء الحيوان وجمع أعضائه؟ ستتم في الكليم بحثنا غدا إن شاء الله بحث أساسي، والحمد لله رب العالمين.